نفسي تحن إلى الحبيب محمد وقلبها هام بحبه فله الفدا يا لوعة الأيام شوقي شاهد في حبه والشوق أصدق شاهدا ورث الأولى نبراسه من بعده والإرث نور العلم زاد توقدا العلم نور. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فحياكم الله تبارك وتعالى وبياكم وجعل جنة الفردوس مثوانا ومثواكم، اللهم آمين. تكلمنا في الأسبوع الماضي عن مقدمة لعلم الحديث وأهمية السنة وعن علاقة السنة بالقرآن، وفي هذه الليلة نشرع في كتاب تيسير مصطلح الحديث المقرر، وهو للشيخ الدكتور محمود الطحان، وهذا الكتاب تم اختياره من قبل اللجنة العلمية لحسن ترتيبه وجودة معلوماته، وإن شاء الله تعالى إذا كان هناك يعني بعض الملاحظات على بعض ما سطره الشيخ حفظه الله تبارك وتعالى يتم التنبيه عليها في وقتها إن شاء الله تعالى. بدأ الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى بذكر نبذة تاريخية عن نشأة علم المصطلح، ثم ذكر أول المصنفين فيه، فذكر مجموعة من المصنفين والمصنفات في هذا العلم المبارك، من ذلك أول من صنف وهو عبد الرحمن الرامهرمزي في القرن الرابع الهجري، توفي سنة 600 في كتابه المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، والحديث والكتاب مطبوع، ويعد هذا الكتاب أول ما صنف في علم المصطلح. ثم بعد ذلك كتاب معرفة علوم الحديث للحاكم النيسابوري صاحب المستدرك أبي عبد الله رحمه الله تبارك وتعالى، والمتوفى في القرن الخامس سنة 540 في كتابه معرفة علوم الحديث. ثم بعد ذلك كتاب الكفاية في علم الرواية وكتاب الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، وكلاهما للخطيب البغدادي، وهو أيضا من علماء القرن الخامس الهجري، توفي سنة 63 و400. ثم كتاب الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع للقاضي عياض، المتوفى في القرن السادس سنة 44 و500. ثم علوم الحديث للحافظ بن الصلاح أبي عمرو عثمان بن الصلاح، المتوفى سنة 43 و600. وهذا الكتاب يعد أشهر كتب المصطلح، واهتم به أهل العلم كثيرا، من مختصر ومعلق وشارح وناقد ومادح، فالقصد أن هذا الكتاب يعتبر أشهر كتب الاصطلاح أو مصطلح الحديث. أشهر كتب مصطلح الحديث هو كتاب علوم الحديث لأبي عمرو بن الصلاح عثمان بن الصلاح رحمه الله تبارك وتعالى. ثم كتاب التقريب والتيسير للنووي محي الدين يحيى النووي بن زكريا، المتوفى سنة 76 و600، وتدريب الراوي شرح لتقريب النواوي للحافظ السيوطي رحمه الله تبارك وتعالى، المتوفى سنة 11 و900 يعني في القرن العاشر. الهجري وقبله، لكن قدمت السيوطي لأن كتابه شرح لمن سبقه وهو تقريب النواوي، نظم الدرر المعروف بألفية العراقي، ألفية العراقي نظم الدرر في القرن التاسع سنة 600 و800. وهنا يعني وقع خطأ للمؤلف رحمه حفظ الله تعالى، وذلك أن ألفية العراقي لا يقال لها نظم الدرر، يعني نظم الدرر ليس اسم ألفية العراقي، وهي مطبوعة ألفية العراقي بشرح العراقي، العراقي شرحها وسماها التبصرة والتذكرة، التبصرة والتذكرة، وكتاب مطبوع، شرح العراقي لألفيته مطبوع واسمه التبصرة والتذكرة وليس نظم الدرر كما سماه المؤلف، وإنما نظم الدرر ذكر بعض أهل العلم أنها اسم ألفية السيوطي، السيوطي ألفيته يقال لها نظم الدرر، أما ألفية العراقي فهي التبصرة والتذكرة. والسيوطي له ألفية أيضا في علوم الحديث كما أن العراقي له ألفية. ثم فتح المغيث شرح ألفية الحديث للسخاوي رحمه الله تعالى ومتوفى سنة 2900 القرن العاشر الهجري، نخبة الفكر، وهي رسالة مختصرة في علم الاصطلاح، اصطلاح الحديث، معرفة علوم الحديث للحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، وهذه أيضا اشتهرت جدا لصغر حجمها وكثرة فائدتها، وذلك أن الإمام الحافظ بن حجر رحمه الله تبارك وتعالى إمام مبرز في هذا العلم، واستفاد ممن سبقه و يعني كتب هذه الرسالة الصغيرة وهي نخبة الفكر، وهي طيبة جدا. ثم المنظومة البيقونية للبيقوني، وهذا حديث في القرن الحادي عشر سنة 80 بعد الألف للبيقوني رحمه الله تبارك وتعالى. هناك رسائل أخرى ألفت في المصطلح كثيرة خاصة في زمننا هذا الآن، ألفت رسائل أخرى من هذا الكتاب الذي بين أيدينا والذي سنتكلم عليه إن شاء الله تبارك وتعالى. نبدأ بهذا الكتاب. بدأ المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى بذكر التعريفات، وهي عبارة عن مقدمة وتوطئة للكتاب، فعرف علم المصطلح أنه علم بأصول وقواعد، بأصول وقواعد يعرف بها أحوال السند والمثل من حيث القبول والرد، مع أنه لم يتكلم عن هذا فقط، ولم يتكلم فقط عن الحديث المقبول المردود، لأن هذا حديث مقبول المردود تقريبا يمكن ربع الكتاب فقط، وباقي الكتاب كله في أنواع آداب المحدث وآداب السامع وأنواع الحديث والمتواتر والآحاد والعنعنة والمسلسل والمدبج، يعني لم يكن الكتاب فقط في هذا الموضوع، لو كان الكتاب في هذا الموضوع كان الرسالة إيش ربع هذا الكتاب الذي بين أيديكم. ذكر موضوعه وثمرته، ثم ذكر تعريف الحديث والخبر والأثر، يعني تعريف الحديث والخبر والأثر. فقال: الحديث لغة الجديد واصطلاح هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. بعض أهل العلم يقول الحديث ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، ولا يذكرون الصفة. وبعض يذكر الصفة ويفصل فيها، يقول صفة خلقية أو خلقية. خلقية يعني في هيئته وصورته صلوات ربي وسلامه عليه، خلقية في أخلاقه صلوات ربي وسلامه، في شجاعته وسماحته وجوده وحلمه وما شابه ذلك من الصفات الكاملة التي اتصف بها النبي صلوات ربي وسلامه عليه. ولما ذكر الخبر قال هو النبأ، ثم قال هو مرادف للحديث، يعني بعض أهل العلم يسمي الحديث خبرا، يعني ما نسب إلى النبي أو ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، يقول هذا خبر، يقول وفي الخبر يكون حديثا. فالحديث قال هو فقط المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بينما الخبر إما أن يكون مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو أن يكون الخبر عن غير النبي، فالحديث عن النبي والخبر عن غير النبي. ولكن بعض أهل العلم يعكس، يعني يجعل الحديث ما أضيف إلى النبي والحديث أيضا ما أضيف إلى غير النبي، يقول حديث فلان وهو موقوف عليه، فهذا أمر غير مسلم أن الحديث هو فقط ما رفع عن النبي. هناك من أهل العلم يسمي الحديث الذي لم يرفع عن النبي يسميه حديثا ولو كان موقوفا أو مقطوعا يقول عنه حديث. واشتهر قول الإمام البخاري، ولعل الكثيرين منكم يعني يحفظونه عن البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، أنه قال أحفظ 100,000 حديث صحيح ومئتي ألف حديث غير صحيح. أحفظ 100,000 حديث صحيح ومئتي ألف حديث غير صحيح. وقال أبو زرعة الرازي لعبد الله بن الإمام أحمد، أبو زرعة الرازي قرين أحمد وروى عنه في الوقت ذاته، فقال لعبد الله بن الإمام أحمد إن أباك يعني أحمد بن حنبل يحفظ 1,000,000 حديث، يعني كم؟ مليون. قال إن أباك يحفظ 1,000,000 حديث، فقال له عبد الله وكيف علمت ذلك؟ كيف علمت ذلك؟ قال ذاكرته فيها، يعني أسأله ويجيب أسأله ويجيب أسأله ويجيب، فعرفت أنه يحفظ هذا الكم. طيب قال 1,000,000 إيش؟ خبر ولا حديث؟ ها؟ حديث. والإمام البخاري قال أحفظ 100,000 خبر ولا حديث؟ حديث. 100,000 حديث صحيح ومئتي ألف حديث غير صحيح. واحد يقول يعني أحمد يحفظ أكثر من البخاري، صحيح؟ نعم نعم، أحمد شيخ البخاري، أحمد شيخ البخاري، والمشهور أنه يحفظ. على كل حال بغض النظر ليس هذا الوقت الآن أن نقارن بينهما رحم الله الجميع، ولكن القصد هنا هل يوجد 100,000 حديث صحيح؟ هل يوجد 200,000 حديث ضعيف؟ هل يوجد مليون يعني 1,000,000 حديث الذي كان يحفظه أحمد رحمه الله تبارك وتعالى؟ قال أهل العلم يقينا أن البخارية وأبا زرعة لما تكلم عن أحمد لا يقصدان الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها لا تصل إلى هذا العدد، مستحيل مستحيل أن تصل إلى هذا العدد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال السيوطي إنها لا تصل إلى 50,000 أصل الحديث صحيح، لا تصل ولا تكاد تصل أصل إلى هذا العدد الكبير. 50,000 حديث كثير جدا، يعني سواء قلنا قولا أو فعلا أو تقريرا أو صفة خلقية أو صفة خلقية، يقول لا تصل إلى هذا العدد. طيب إذن ماذا يعني أبو زرعة وماذا يعني البخاري لما قال 100,000 أو أبو زرعة قال 1,000,000؟ قالوا أولا يقصد 3 أشياء. الأول الحديث إذا جاء بعدة أسانيد، أحيانا الحديث يكون له أكثر من إسناد، يكون للحديث أكثر من إسناد، فيسمون كل إسناد حديثا مع أن المتن واحد. مثلا الحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، رواه أكثر من 20 صحابي، فيقول هذا 20 حديث، فهو إيش؟ حديث واحد ولكن يقال عنه إيش؟ 20 حديثا. وقد يتعدى هذا الحديث أكثر من 20 إذا بدأ يفصل في إيش؟ في كل صحابي أيضا له عنه إيش؟ طرق، فقد يصل هذا الحديث إلى 50 حديثا، فيسمون 50 حديث وهو في المتن إيش؟ في المتن واحد، المتن واحد. ولذلك يقال يعني ذكر في ترجمة الإمام الدارقطني رحمه الله تبارك وتعالى، والدارقطني قال عنه الذهبي هذا حافظ الدنيا، يعني ما علم حافظ كالدارقطني رحمه الله تبارك وتعالى. يقول الدارقطني جاءه رجل فأهداه هدية، أعطاه هدية كتابا قلما ساعة في ساعة أقول ها في ساعة آيبوت ولا ما في؟ طيب أعطاه هدية، أعطى للدارقطني هدية رحمه الله تبارك وتعالى. فلما أخذها الدارقطني قال لا أحدينك، يعني هدية مقابلها هدية. فحدثه بحديث تهادوا تحابوا من 18 طريقا، ثمانية عشر طريقا يعني معناتها إيش؟ يصير 18 إيش؟ حديث. فهذا إذن الأول، أن الحديث الواحد إذا كثرت طرقه يجعلون كل طريق إيش؟ حديثا. وفي شيء واضح جدا الآن، الآن ماذا يقولون لكم الآن عن مسند أحمد مثلا؟ كم عدد الأحاديث مسند أحمد؟ المشهور عند أهل العلم يتناقلونه 40,000 حديث. الذي جمعه الحافظ أحمد شاكر رحمه الله تبارك وتعالى 27,000 حديث. لما تجي لل 27,000 حديث يمكن لما تحسبها في النهاية ما تصل إلى 17,000 حديث فقط، 20,000 حديث مكرر، يعني حديث واحد يكرره أحمد عن أبي هريرة أو عن ابن عمر أو عن أنس أو عن عائشة أو عن ابن عباس أو الحسين أو غيرهم، طيب يكرره أكثر من مرة بأسانيد مختلفة، فيعتبر هذا حديثا وهذا حديثا وهذا حديثا وهذا حديثا وهكذا. فإذا بالمكرر نعود مرة ثانية، إذا 100,000 التي يحفظها البخاري أو 100,000 الضعيفة التي يحفظها البخاري أو 1,000 التي يحفظها أحمد تنقسم إلى، أولا الحديث الواحد قد يكون إيش؟ مكرر، إما بتنوع عدد الصحابة الراوون لهذا الحديث، بعدد الصحابة الراوين لهذا الحديث، أو بكل صحاب صحابي والرواة عنهم. قال ويدخل فيه الموقوفات، يعني كلام الصحابي نفسه، ويدخل فيه المقطوعات وهو كلام التابعين، خاصة في التفسير والفقه وفي العقيدة. يعني الآن لما ترجع للتفسير خاصة التفاسير التي تنقل بالإسناد كتفسير الطبري مثلا، يأتيك حدثنا فلان فلان عن مقاتل ابن سليمان قال كذا، حدثنا عن سعيد بن جبير، وروايات كثيرة جدا ممتلئ تفسير الطبري بروايات التفسيرية عن التابعين، وأحيانا عن الصحابة وأحيانا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكل واحد من هذه يعدونه حديثا. وكذا الأمر بالنسبة للمرويات في العقيدة في كتب السنة المشهورة كسنة الإمام أحمد، سنة لعبد الله بن أحمد، سنة للطبراني، سنة اللالكائي، هذه كلها تذكر بالأسانيد، ويعد كل أثر يعني يحسب على أنه حديث. وكذا الأمر بالنسبة للفقه لما ينقلون عن بعض الصحابة كتاب الأوسط مثلا لابن المنذر رحمه الله تعالى يذكر بالأسانيد إلى الصحابة إلى التابعين آراءهم في المسائل وكذا يحفظونها. إذن 100,000 أو 200,000 أو 1,000,000 يشتشمل إيش؟ كل هذا على الصحيح. فإذا كان الأمر كذلك إذن الحديث الذي قصده البخاري بقوله أحفظ 100,000 حديث ليس هو إيش؟ ما أضيف إلى النبي من قول أو فعل أو تقرير أو صفة فقط، لا، وإنما مع المكرر ومع الموقوفات والمقطوعات. وبهذا لما تقول أن الإمام أحمد مثلا كان يحفظ 1,000,000 حديث ممكن من هذا الباب رحمه الله تبارك وتعالى. الخبر قال إذن مرادف للحديث اللي هو ما أضيف للنبي أو ما جاء عن غير النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا أيضا الحديث يمكن أن يطلق عليه هذا الأمر. قال ما جاء عنه وعن غيره، عنه وعن غيره أيضا، إما عنه فقط وإما عن غيره فقط وإما عنه وعن غيره معه صلاة ربي وسلام عليه. أما الأثر قالوا فكذلك، اصطلاح الأثر مرادف للحديث، يعني وفي الأثر إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. أثر عن من هذا؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يطلق على الحديث اسم إيش؟ أثر. وقد يطلق الأثر ويراد به قول الصحابي أو قول التابعي فيقول أثر، وهذا هو الأشهر، إذا قيل أثر فيريدون به قول الصحابي وقول التابعي، لكن قد يطلق بعض أهل العلم كلمة أثر ويريد به حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بعد ذلك تكلم عن أقسام الحديث التي يعني بها يكون حديثا سند ومتن. قال الحديث ينقسم إلى سند ومتن، هذا تقسيم الحديث. فالحديث إذا مكون من إسناد ومكون من متن. ثم تكلم عن الإسناد قال سلسلة الرجال الموصلة للمتن، إذن هذا هو الإسناد. شوفون السلسلة هذه أو هذه سلاسل ولا لا؟ عدل اللي ماسك الثريات هذا إيش؟ سلاسل، سلسلة هذه. طيب فيقول الحديث هو سلسلة الإسناد الموصلة إلى المتن، إذا من الثريا إلى الجدار هذه سلسلة اللي تمسك الثريا. لو انقطعت السلسلة فسأل الله لا تنقطع زين بطيح أو شوف وشوف من تصيب هذه. إذن قوله الإسناد هو سلسلة الرجال الموصلة للمتن، هذا كلام صحيح قطعا، الإسناد هو السلسلة. لكن حنا الإسناد عندنا إسناد صحيح وإسناد ضعيف، إسناد متصل وإسناد منقطع، إسناد معلق ولا لا ومرسل. طيب السلسلة هل يمكن أن تكون سلسلة وهي مقطعة؟ أصلا اسم سلسلة يعني شنو؟ متصلة متسلسلة متشابكة، هذه السلسلة لو انقطعت صار سلسلتين، هذه سلسلة ولا يقال للثنتين سلسلة واحدة ولا لا؟ أنت معي ولا مخالفيني؟ إذا مراضين قولوا مراضين، قولوا ما عندك سالفة ما عندي مشكلة، أنتم موافقين الآن؟ لما نقول كلمة سلسلة يعني شنو؟ متصلة الحلقات، هذه سلسلة. فإذا قطعناها من الوسط هذه سلسلة وهذه سلسلة، ولا يمكننا أبدا ولا يجوز أن نقول هاتان سلسلة، صحيح؟ لأنها صارت إيش؟ منقطعة، صارت منقطعة. إذا قول المؤلف سلسلة الرجال موصلة للمتن كلمة مقبولة يعني، لكن نقول هذا بالنسبة للإسناد المتصل فقط. لكن في إسناد منقطع، في معلق، في مرسل، صحيح؟ فهذا لا يصلح أن يقال له إيش؟ سلسلة. وإنما هذا على الغالب، الغالب في الأسانيد أنها تكون إيش؟ متصلة، صحيحة أو ضعيفة هذا موضوع آخر، لكنها متصلة. لكن مشكلة كما سيأتينا إن شاء الله تعالى من أنواع الأسانيد في شيء اسمه إسناد معلق، مثل الثريا هذه معلقة. لكن لو فرضنا أن الثريا هذه كما أن لها سلسلة في الأعلى لها سلسلة في الأسفل ونمسك بها نقول أنا متصل بها اتصالا إيش تاما، صح ولا لا؟ لكن الآن بيني وبينها إيش فراغ، فيسمونها إيش وذاك نسميها إيش هن هذه معلقات، نسميها ترى هذا الحديث معلقات. إذن المعلق هو غير متصل، المعلق هو غير المتصل، فهذه الآن تعتبر معلقة. لكن لو اتصلنا بها فكانت إيش؟ كانت سلسلة متصلة، صار سلسلة متصلة. فأكثر الأحاديث أصلا متصلة الإسناد، والأسانيد المعلقة اللي هي من اللي يكون الانقطاع من أسفل، أو المرسلة اللي يكون الانقطاع من أعلى، طيب، أو المنقطعة يعني من الوسط في انقطاع داخل ليس من الأعلى وليس من الأسفل في الأثناء في الوسط، طيب هذه لا يمكن يقال لها سلسلة، لأن مفهوم السلسلة إيش؟ اتصال الحلقات، مفهوم السلسلة اتصال الحلقات. ولكن كما قلت أخذ حفظه الله تعالى بالغالب، الغالب أن الأسانيد إيش تكون إيش متصلة، وقليل هي الأحاديث المعلقة أو المعضلة أو المنقاطعة أو المرسلة، قليلة بالنسبة للمتصلة إذا قال سلسلة الرجال الموصلة للمتن. وهذا أمر يعني سهل يمكن إيش يمكن تجاوزك، حبيت فقط أنبه على هذه القضية. قال أما المتن فهو ما ينتهي إليه السند من الكلام، المتن ما ينتهي إليه السند من الكلام، يعني إسناد حدثنا فلان قال حدثنا إيش تبي توصل له؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان، هذا هو المتن. إذن المتن هو قول النبي أو رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يطوف على رحلته. إذن هذا هو المتن. أكل الضب على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو المتن، هو قرار النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم ربعة من الرجال. إذن هذا هو المتن، صفة النبي صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن. إذن هذا هو المتن، وهو إيش؟ صفة النبي الخلقية صلوات ربي وسلامه. واضح إن شاء الله تعالى. إذن عندنا إسناد، وهي السلسلة كما قال المؤلف حفظ الله تبارك وتعالى، الموصلة إلى المتن، وهو القول أو الفعل أو التقرير أو الصفة الخلقية أو الخلقية. إن شاء الله واضح. طيب، إذن عندنا إسناد ومتن. قال هذه مكونات الحديث. أي حديث في الدنيا هو عبارة عن إسناد ومتن. الإسناد السلسلة التي توصلك إلى المتن، والمتن هو القول أو الفعل أو التقرير أو التقرير أو الصفة خلقية كانت أو خلقية. هذا إسناد وهذا متن. ثم بعد ذلك تكلم المؤلف رحمه الله، حفظه الله تبارك وتعالى، ما المرات نقول رحمه الله، ترى جزء الرحمة على الحي ففوتوها لا تدققوه. طيب، قال المسند، بدأ بتعريفات، أكثر بتعريفات. قال المسند هو كل كتاب جمع فيه مرويات كل صحابي على حدة، كمسند أحمد. يعني هذا الكلام يعني مقبول، يعني مقبول هذا الكلام، أنه يعني المسند كل كتاب جمع فيه مرويات كل صحابي على حدة. لكن السؤال، صحيح البخاري هل هو مسند ولا غير مسند؟ طيب أسألك، اللي يقول صحيح البخاري مسند يرفع إيدك. طيب، اللي يقول صحيح البخاري لا يعتبر مسندا يرفع إيدك. كنا أكثر. طيب، اللي حافظ اسم صحيح البخاري يرفع إيده. يلا، الجامع، المسند، الصحيح، المختصر، صحيح؟ اي نعم، واضح. بس البخاري مسميه الجامع المسند، الجامع المسند الصحيح المختصر، هو مسميه كذا. يلا خلينا نعيد السؤال مره ثانيه. اللي يقول صحيح البخاري ليس بمسند يرفع ايده. مصر ادري، بس هل هو مسند او غير مسند؟ هو يسمى المسند، يعني ما عنده سالفه البخاري. ها، يلا اجل توكل على الله. يعني حديث أبي بكر بروح، حديث عمر بروح، ترتيبه كل صحابي على حدة، صحيح هذا قول. لكن الآن صحيح البخاري هل هو مرتب هكذا ولا على الأبواب؟ على الأبواب. هل هو مسند ولا غير مسند؟ هل يجوز أن نقول مسند ولا غلط إذا قلنا مسند؟ أنا بقول صحيح البخاري كتابه مسند، أنا مصيب أو مخطئ؟ طيب، اللي يقول أنا مصيب يرفع يده. طيب، اللي يقول أنا مخطئ يرفع يده. ما لنا شغل بالتعريف، أنا أتكلم هنا عن صحيح البخاري، هل هو كتاب مسند ولا لا؟ هل يحدث بالأسانيد أو يحدث بدون أسانيد؟ يحدث بالأسانيد. إذن كتاب البخاري صحيح مسند، مسند صحيح البخاري. البخاري ومسلم أيضا اسمه إيش؟ المسند الصحيح. مسلم سماه المسند الصحيح، هو مرتب على ايش؟ على الابواب ايضا. لكن للتفرقه فقط، قال اهل العلم الكتاب الذي، وهذا سياتينا ان شاء الله تعالى الكلام عليه، الكتاب الذي جمع يعني كل الفنون يسمونه الجامع. فالبخاري يسمونه جامع البخاري، ومسلم جامع مسلم، والترمذي يسمونه جامع الترمذي. والكتاب الذي اكتفى ببعض الأبواب الفقهية وليس جميعها فيقال له ايش؟ سنن، كسنن النسائي وسنن الترمذي، سنن النسائي وسنن ابي داود وسنن ابن ماجه وغيرها. والكتاب الذي جمع أحاديث كل صحابي على حدة سموه المسند، كمسند أحمد ومسند الطبراني ومسند الطبراني خلوا شوية له كلام خاص جامع اللي هو معجم خلوا ترى. طيب كمسند أحمد ومسند الدارمي، في مشكلة الدارمي بعد الدارمي سماه المسند هو ترتيبه على الأبواب الفقهية، حتى إن البعض قال مسند الدارمي غير سنن الدارمي، وصلنا سنن الدارمي هي مسند الدارمي، واللي أشكال عليهم إن مرة سماه مسند مرة سماه سنن، لأنه مرتب على الأبواب الفقهية مسند الدارمي. طيب مثل مسند إسحاق ابن راهوي. طيب الآن الطبراني طبعا رتبه على شيوخه، معجم الطبراني رتبه على الشيوخ وليس على مسانيد الصحابة اللي هو الصغير والأوسط، الكبير لا على المسانيد. لكن الشاهد هنا الآن قول المؤلف وكل كتاب جمع فيه صاحبه يعني مرويات كل صحابة على حدة كمسند أحمد، هذا الكلام لا يسلم على الإطلاق، لأن كما قلنا البخاري سمى كتابه إيش مسند، وهو كذلك. والصحيح أن المسند كل كتاب يروي عن النبي بالإسناد، سواء رتب على أبواب الفقهية أو رتب على شيوخ المؤلف أو رتب على أسماء الصحابة، الصحيح أن كل هذا يعتبر إيش مسند. مسند نهتم بالإسناد، روى بالأسانيد، طالما أنه روى بالأسانيد فهو إيش فهو مسند. ولكن على كل حال كما قلنا هذا اصطلاح، والاصطلاح لا مشاحثة فيه ويمكن أن يتجاوز هذا الأمر. والآن الذي يعني كما قلنا الذي جرى عليه العمل الآن أن البخاري ومسلم والترمذي يسمونها جوامع، وهناك مصنفات تهتم بالآثار دون الأحاديث المرفوعة، وهناك كما قلنا المسانيد وهناك السنن، يعني المسألة فيها ساعة إن شاء الله تعالى. وهنا قول ثاني المسند هو الحديث المرفوع المتصل سندا بغض النظر عن ترتيبه الكتاب، أو المسند أن يراد به السند نفسه، السند نفسه يقول المسند يعني الإسناد، المسند يراد به الإسناد نفسه، لكن المشهور هو الأول والثاني هما أشهر، والثاني أشهر وصح إن شاء الله تعالى. طيب ثم قسم الخبر إلى قسمين، قسم الخبر طبعا قبلها تكلم عن اللي هي المحدث والحافظ والحاكم، يعني اللي تسميات الذين يهتمون بعلم الحديث لهم تسميات، يعني الحافظ أو المحدث أو الحاكم، وهذه ترى يعني اصطلاحات، ممكن أنا أسمي فلانا محدثا وغير يسميه حافظا، والثالث يسميه يعني اسما آخر يسميه مثلا أمير المؤمنين مثلا في الحديث مثلا، كما أطلق هذا على سفيان الثوري أو على أحمد أو على إسحاق أو على شعبة الحجاج، قال أمير المؤمنين في الحديث، هذه ألقاب يعني يراد بها المدح، ألقاب يراد بها المدح، يقال فلان حافظ، فلان محدث، فلان أمير المؤمنين في الحديث، كلها ألقاب يعني تداولها البعض وأرادوا بها يعني مدحا لمن لقب بهذا اللقب. بعد ذلك تكلم المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى لتقسيم الحديث باعتبار وصوله إلينا، وقسمه إلى قسمين، إلى متواتر وأحد، إلى متواتر وأحد، نسمع حديث متواتر وحديث غير متواتر، نعرف الآن إن شاء الله تعالى ما هو الحديث المتواتر وما هو حديث الأحد. قال أولا في تعريف المتواتر: ما رواه عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، تحيل العادة يعني يستحيل عادة، تحيل يعني مستحيل بمعنى مستحيل، يرويه عدد كثير يستحيل عادة أن يتواطع الكذب، يعني في الأمور العادية الناس لا تتواطع الكذب بهذا العدد الكبير، يقول هذا هو الخبر المتواتر. وقبل أن نخوض في المتواتر وتعريفه والكلام عليه وشروطه وكذا، لأن نخبر بأمر قد لا تجد في كلام السابقين، يعني قبل القرن الرابع كذا اسم حديث متواتر وهذا الشهر، هذا كله جاء من علم الكلام، ولا وتقسيم الحديث إلى متواتر وآحاد هذا من علم أصول الفقه وليس من علم أصول الحديث. تقسيم الحديث إلى متواتر وآحاد من علم أصول الفقه وليس من علم الحديث. وذلك أن الأصوليين عندهم قضية وهي إذا تعارض الخبران، يعني عندنا تعارض خبر مع خبر، حديث مع حديث، ماذا نقدم؟ نقدم هذا الحديث أو هذا الحديث؟ قالوا لا تقدم شيئا، اجمع بين الحديثين لعل أحدهما يعني مقيد والثاني مطلق، ولعل أحدهما خاص والثاني عام، لعل أحدهما ناسخ والثاني منسوخ، يعني طرق الجمع، هذا يراد به التحريم، هذا يراد به الكراهة، هذا يراد به النهي، يعني التحريم النهي الكراهة، أو هذا الأمر للجواز وليس للوجوب، والنهي الكراهة وليس للتحريم، يعني يحاولون يجمعوا بين النصوص. طيب قالك ماشي هذا جيد، حاول أن تجمع بين النصوص قدر ما تستطيع، اقفلت، ما في مجال أن نجمع بين النصين، هذا يقول يمين وهذا يقول يسار، واضح؟ يقول لا يمكن الجمع بينهما، ماذا نفعل؟ قلنا يعني كيف لا يمكن الجمع؟ قال يقينا واحد منهم ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقينا أن أحد الحديثين أخطأ فيه بعض الرواة، يمكن يخطئ الرواة؟ ولا معصومين بعد؟ لا ممكن يخطئون. قالوا إذن يكون أحد الحديثين فيه خطأ. قال إذن من نقدم؟ أي الحديثين نقدم؟ قال قدم الأقوى، قدم إيش؟ الأقوى، حديث رواه مالك وحديث رواه ابن إسحاق، كلاهما رواه عن الزهري، ناخذ قول مالك ولا قول ابن إسحاق؟ قال لا ناخذ قول مالك وناخذ قول ابن إسحاق. قال لا يمكن، مالك ولا ابن إسحاق؟ على قولهم فرد حمزة ثائر ثائر، فيك ولا فيه؟ مالك ولا ابن إسحاق؟ قلنا نجمع، ما في مجال، مالك ولا ابن إسحاق؟ قلنا لا مالك. طيب ماذا صنعنا بحديث ابن إسحاق؟ رددناه. لماذا رددناه؟ يقول تعارض مع ما هو أقوى منه، تعارض مع ما هو أقوى منه. هذا سيأتينا إن شاء الله تعالى في مبحث الشاذ، نتكلم عن الحديث الشاذ إن شاء الله تعالى. الشاذ هو أن يخالف الثقة من هو أوثق منه، هذا الحديث الشاذ، أن يخالف الثقة من هو أوثق منه. يعني مثال سريع فقط قبل أن نصل إلى الشاذ، الشاذ نوصل هذه الصورة فقط. يعني الآن لما يأتينا حديث مشهور أظن الجميع يحفظه، وما نقوله دبر الأذان، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، هذا الحديث صحيح البخاري. جاء في حديث آخر عند البيهقي، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا وسيلة الفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. الذي في صحيح البخاري ليس فيه إنك لا تخلف الميعاد، الذي عند البيهقي فيه إنك لا تخلف الميعاد. طيب الآن أيهما قول النبي؟ هل النبي قال إنك لا تخلف الميعاد ولا ما قال؟ هذا الكلام الآن، هل قالها النبي أو خير؟ لو خير بس قالها النبي ولا ما قالها؟ إذا قضية خير نقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد وسيلة الفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، يا حي يا قيوم يا رحمن يا رحيم، إليك بك نحيا وبك نموت. سير نقول هذا بعد الأذان خير، القضية ليس قضية خير وشر، وإنما قضية ما ثبت عن النبي وما لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الآن نريد أن نعرف هل النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك لا تخلف الميعاد ولا ما قال؟ قالوا طيب أين المشكلة؟ قلنا المشكلة عندنا حديثان، حديث وحديث علي بن عياش على كل حال. طيب حديث رواه البخاري، يعني تلاميذ علي بن عياش، البخاري وأحمد وأبو عوانة وغيرهم ومعهما 9 من الثقات كلهم وقفوا وابعثوا مقام محمد الذي وعدته. جاء أحد الرواة وهو محمد بن عوف الطائي فزاد عن علي بن عياش أيضا إنك لا تخلف الميعاد. فقلنا لحظة شوية، المشكلة عندنا إما في علي بن عياش وإما في الاثنى عشر وإما في محمد بن عوف، صحيح؟ المشكلة ليست في النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قلنا المشكلة في علي بن عياش، قلنا علي بن عياش حدث الحديث مرتين، مرة لما حضر هؤلاء الاثنى عشر وقف عند إيش وابعثه مقام محمود الذي وعدته، لما حدث محمد بن عوف الطائي حدثه به مع قوله إيش إنك لا تخلف الميعاد. إذن هذول حفظوا صح، محمد بن عوف حفظه صح، الرب كمن أين؟ من علي بن عياش. قال ماشي قبلنا هذا، بس لحظة، ليش؟ لماذا يخصه؟ ما العلاقة بين علي بن عياش ومحمد بن عوف حتى يخصه بهذه الزيادة أو يحدثه ما لا يحدثهم به؟ قلنا إذا كان ابنا له مثلا زين، أو صهرا أو جارا أو كان تلميذه الخاص، فيكون علي بن عياش هنا هو الذي أخطأ، مرة حدث كذا ومرة حدث كذا وخصه بهذا، طيب، لأن هذا يسمع منه كثيرا، فهذا إذن ضابط حافظ. طيب هذه الحالة الأولى، إذن أن نتهم علي بن عياش بالخطأ، مرة حدث به كذا مرة حدث به ناقصا، أو أن نتهم الاثني عشر نقول نسوا الزيادة، يعني لم يحفظوا حفظا جيدا والزيادة نساها جميع هؤلاء. الحالة الثالثة أن نقول محمد بن عوف الطائي هو الذي وهمه، يعني ما حفظ عدل، زاد إنك لا تخف الميعاد، كان يظن أنها منه وليس منه. فإذا إما أن نوهم من علي بن عياش، وإما أن نوهم الاثني عشر، وإما أن نوهم محمد بن عوف الطائي. قلنا زين ما يصير نجمع، قلنا نجمع بحالة واحدة، قلنا أن يكون علي بن عياش له علاقة خاصة بمحمد، قلنا ما في علاقة خاصة بينهم، إذن خلاص خطأ علي بن عياش، قلنا لا، إذا خطأنا علي بن عياش متى حدثه لوحده؟ ما في خصوصية بين حتى يحدثه لوحده، إذن أصلنا علي بن عياش حدث كلهم حولي الاثنى عشر ومحمد بن عوف الطائي، إذن خطأ الاثنى عشر. من تراضي صعبة، صح صعبة، لا وفيهم منه البخاري وأحمد أبو عوانة، ناس مصاكة حفاظ، ها محمد عوف ثقة، لكن نخطئ الواحد من خط الاثنى عشر، خط الواحد نخطئ له. إذا لم يمكن الجمع هنا نخطئ الواحد وما في مشكلة، وهذا لا يضر محمد بن عوف، لأنه ليس من شروط الراوي أن يكون معصوما ولا يخطئ ولا لا أبدا أبدا، ممكن يخطئ مرة، يخطئ مرتين، يخطئ ثلاث، يعد عليه الخطأ بالآحاد، هذا حافظ. لا شوف كم حديث بحديث حدث محمد عفوا لم يخطئ، مئات، فما عندنا مشكلة. فإذا هنا إذا تعارض عندنا خبران ولا يمكن الجمع بينهما بأي حال وأي صورة من الصور، نقول تعارض. شو الحل؟ قال قدم الأقوى. كيف نعرف الأقوى؟ كيف تعرف الأقوى؟ شوف كم عدد الرواة هنا، كم عدد الرواة هنا، واضح ولا لا؟ فمن هنا قالوا الأحاديث تنقسم إلى متواتر وأحاد. فإذا جاءنا حديث متواتر يعني رواه عدد كبير، يعني مثلكم أنتم مثلا ما شاء الله كلكم رويتم قولا واحدا، فهذا يسمى إيش؟ متواتر. متواتر يعني مثلا حين أنا قلت لكم كلكم غداكم باكر عند أبو راشد زين وزبيدي عدل، مو شريت انت باسكت هالي 300 طيب قلت كلكم غداكم غدا عند أبو راشد مثلا، عند أبي راشد مثلا، الآن سمعتم أنتم هذا الخبر، نقلتم هذا خبر متواتر لأن نقله إيش جمع كبير، جاء واحد غيركم مثلا أو حتى واحد منكم جاء قال ترى العشاء باشر عنده براسه، قال عالم كله تقول غدا بس أنت تقول عشاء، يعني يحدث نفسك يا أبو راشد ما شاء الله زاد كرمه غدا وعشاء عرشان، يا إن أنا متوهم أبو أهكم أبو أهكم أبرقت لكم غدا أبرقت لكم عشاء، أو إن هذا اللي قال عشاء مخطي زين، أو أنت اللي قلت غدا مخطين، لكن أيهما أقرب إلى الخطأ، الواحد ولا المئات أو العشرات؟ الواحد أقرب إلى الخطأ. فإذا قال نقسم الخبر هذه التقسيمات حتى إذا جاء تعارض بين الأخبار قدمنا الأقوى على الضعيف، واضح الآن؟ إذا هذا التقسيم تقسيم أصول، وهو عند تعارض الأدلة، أما علم الحديث لا يتكلمون عن هذا، لكن دخل بعد ذلك في علم الحديث وصار الناس يذكرونه، وإلا في الأصل فإن علم المتواتر والآحاد ليس من علم الحديث ولا يتكلمون فيه أصلا، وإنما يهمهم صحة السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو عدم صحته. نعم، إذن نعود مرة ثانية إلى تعريف المتواتر. هو ما رواه عدد كثير، طبعا يقولون جمع عن جمع، عدد كثير في كل طبقة. الآن الرسول صلى الله عليه وسلم ما يروي لما يذكر حديثا الذي يرويه عن النبي جمع من الصحابة، مثل قلنا الآن من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، أو من كذب علي متعمدا يلج النار. طيب هذا روى عن النبي أنس وجابر وعلي وأبو هريرة وعائشة، واضح ولا لا؟ عدد كبير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هؤلاء الصحابة أيضا رواه عنهم عدد كبير، والعدد الكبير رواه عنهم كما لا ينتشر الحديث، واضح ولا لا؟ يسمونه حديث متواتر. في كل طبقة الصحابة يعتبرون طبقة، التابعون الذين يروون عن الصحابة يعتبرون طبقة، أتباع التابعين الذين يروون عن التابعين يعتبرون طبقة، أتباع التابعين الذين يروون عنه يعتبرون طبقة. هذه هي الطبقات، طبقات في سلسلة الإسناد نفسها، هذه يسمونها طبقات، طبقة فطبقة فطبقة فطبقة. طيب لما نقول مالك عن نافع عن ابن عمر، مالك طبقة، نافع طبقة، ابن عمر طبقة، وهكذا. فيقول المتواتر ما يرويه جمع في كل طبقة. طيب هذا معنى كلام جمع عن جمع، يعني عدد كبير عن عدد كبير، تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. إذا لم تحل العادة تواطؤهم على، يعني إذا أمكن يكذبوا يعني يجتمعوا على كذب لا يقبل حديثهم، لا يقبل حديثهم. الآن النصارى كلهم يقولون عيسى ابن الله تقريبا، ما عدا يعني بعض الفرق الصغيرة من النصارى، ولكن جل فرق النصارى تقول إيه؟ عيسى ابن الله، ويقول الله ثالث ثلاثة مثلا. هل نقول الآن هذا تواتر خلاص نقبل قول عيسى؟ نقول لا، هؤلاء يتواطؤون على الكذب، يتواطؤون على الكذب. الآن كل الشيعة مثلا طيب يقولون مثلا إن عليا هو الخليفة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، ويأتونك بحديث مثلا إنما تفسير قول الله تبارك إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. طيب فيقول تواتر، يقول لا يمكن تواطؤهم على الكذب. فعندما تتفق طائفة طيب يعني تتهم بالكذب، مثلا شيعة اتفقوا على حديث، الخوارج اتفقوا على حديث، المرجئة اتفقوا على القدرية اتفقوا على حديث لا يرويه إلا هم، نقول لا، هؤلاء يمكن تواطؤهم على الكذب، يمكن يتفقوا على الكذب، فلا يقبل منهم. إذن يشترط أنه تحيل العادة، أي يستحيل عادة أن يتفقوا على الكذب، هذا هو يسمى الحديث المتواتر. طيب شروط المتواتر بناء على هذا التعريف، قال أولا أن يرويه عدد كثير. ما معنى عدد كثير؟ قال بعض العلم العدد الكثير 10 فما فوق، وقال بعضهم لا العدد الكثير 7 فما فوق، قال بعضهم لا العدد الكثير 5 فما فوق، بعضهم قال لا العدد الكثير 300 فما فوق. يعني ما في شيء يعني ضابط، المؤلف حفظ الله تبارك وتعالى اختار ايش 10 فما فوق، هذا هو ايش، هذا المتواتر، هذا رأي المؤلف. طبعا هناك آراء أخرى، هناك كلام من شيخ ابن تيمية أحببت أن أقرأه لكم على تحديد العدد، يعني هل يلزم تحديد عدد أو لا يلزم تحديد عدد؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول: وأما عدد ما يحصل به التواتر فمن الناس من جعل له عددا محصورا، يعني سواء قلنا 5، 7، 10، 20، 100 وهكذا، يقول: فمن الناس من جعل له عددا محصورا ثم يفرق هؤلاء، فقيل أكثر من 4، وقيل 12، وقيل 40، وقيل 70، وقيل 313، وقيل غير ذلك، وكل هذه الأقوال باطلة لتكافؤها في الدعوة. يعني كل واحد يدعي عددا ليس عنده دليل عليه، فإذا دعواهم كلهم إيش؟ لا تقوم على دليل. إذا قال تكافؤهم في الدعوة كلهم يدعون دعوة بدون دليل. قال: وصف صحيح الذي عليه الجمهور، عندما يقال جمهور يعني الأكثر. قال: وصف صحيح الذي عليه الجمهور أن التواتر ليس له عدد محصور، والعلم الحاصل بخبر من الأخبار يحصل في القلب ضرورة، يعني يقبله الإنسان ضرورة، يعني عندما يأتيه خبر يصدق مباشرة فيقول هذا هو المتواتر، ما قبله القلب مباشرة. كما يحصل الشبع عقيب الأكل، واحد يأكل وشنه يشبع، والري عند الشرب، وليس لما يشبع كل واحد ويروي قدر معين ولا لا؟ يعني في ناس تشبع معدتها صغيرة بسرعة يشبع، في ناس ما شاء الله وسط، في ناس أكثر تاكل. طيب الأكل واحد، ايش معنى هذا الشبع الحين بلقمتين، هذا شبع ب10، هذا شبع ب20، هذا شاله الصيني هو يطالع يبي بعد، طيب ما شبع. فمتى ما شبع الإنسان خلاص هذا في حقه بلغ التواتر، يعني يقول يعني الشبع وقع باختلاف كل إنسان على حدة. يقول: كما يحصل الشبع عقيب الأكل والري عند الشرب، وليس لما يشبع كل واحد ويرويه قدر معين، بل قد يكون الشبع لكثرة الطعام، واحد شبع لأن أكل كثير، وقد يكون لجودته، لحم ثقيل، واحد أكل لحم شبع بس كافي غثيت، لأن اللحم مو مثل السلطة، مو مثل الشوربة، مو مثل، يختلف الأكل يختلف. طيب وقد يكون لاستغناء الآكل بقليله، واحد معدته صغيرة زين يشبع بأقل شيء، ذاك الآن من العمليات تسوون حليب متان شنو؟ تحزين المعدة وقص المعدة وتدبيس المعدة، يصغرون معدته عشان شنو؟ يشبع بسرعة. فيقول: وقد يكون لاستغناء الآكل بقليله، شوي قليل شبعه، وقد يكون لاشتغال نفسه بفرح، واحد فرحان من شيء يبي يوصل، يلا أكل بس شبعت شبعت الحمد لله، لأنه فعلا شبعه، لأنه باله مشغل مش آخر. حس بنفسك أنت أحيانا، حولناها عن نفسنا. طيب أنت أحيانا يعني لما تكون جوعان وقت الغداء وما تتغدى وقت الغداء، يجي العصر بعدين تقول شنو؟ بس مو جوعان، راح وقت الغداء راح خلاص أنا مو جوعان. طيب شو اللي طيب المفروض الحين جوعان أكثر ولا لا؟ المفروض أنت الآن جاءك لأن المدة إيش طالت، لكن لا تقول أحيانا بين جوعان لأنك شغلت عن الأكل بشيء آخر. يقول: أو غضب أو حزن، يعني شغاله بغضب أو حزن، ما مو مشتياك لقمتين بس شبعت، ما هو مشتياك خلاص شبعت، خلاص شبعت كافي، يكتفي بهذا القدر. قال: وكذلك العلم الحاصل عقيب الخبر تارة يكون لكثرة المخبرين، اللي قلنا 10، 20، 50، 100، طيب وإذا كثروا فقد يفيد خبرهم العلم، يعني كثرة الخبر يفيد العلم في فائدة. أحيانا الواحد ترى يصدق حتى لو كذب بس إنه عدد كبير. يقولون أبو عوانة رحمه الله تبارك وتعالى كان عبدا مملوكا، فجاء رجل إلى سيده سيد أبي عوانة في مزدلفة، جاء فقال له لله يطر يبي فلوس، قال له عطني شيء، فقال له ما عندي شيء يعطيك، ما عطى ما عطى، اللي ما عطى منه السيد ما عطى. أبو عوانة مع أنه عبد زين قام أخذ شيء من الطعام زين طعامه وراح كسر خاطر الفقير وعطاه. زين قال تفضل. قال السيد ما يعطيني وانت يلعب تعطيني، والله لأكرمنك، راح أكرمك. يقول له طلع هذا العبد، الحين الناس طالعوا من مزدلفة، وين رايحة؟ رايح الحرم، الحرم أو رمي الجمرة. زين تروح ترمي الجمرة في العقبة الكبرى، هذا قاعد على طريق الناس، كل ما مروا عليه ناس روح اشكروا فلان ترى أعتق أبا عوانة، كل ما مروا عليه ناس قال ترى أبو عوانة أعتق، معروف أبو عوانة عالم زين وهو عبد سبحان الله، كل ما مروا عليه قال أعتق أبو عوانة، والناس راحت حق ذاك، جزاك الله خير انك اعتقت. يعني ما اعتقته يبا، جزاك الله خير انك اعتقته، والله ما اعتقته، جزاك يبا خلاص اعتقته خلاص صدق انه اعتقه. يعني كثر احيانا كثرة المخبرين قد تجعلك تغير تصدق الكذب، تصدق الكذب، استحي من كثرة هذا هو ما اعتقد بس هذا كذب، على اساس يعني اكرمتني اكرمك. يجوز يجوز ولا ما يجوز؟ يلا عسى الله يغفر له، احسن لي ابي عوانه، اعتم ابو عوانه اهم شيء، هذا اهم شيء. فالقصد احيانا كثره المخبرين تصدق، وقد لا يكون الخبر بالضروره ان يكون ايش؟ بالضروره ان يكون صحيحا. وهذا موضوع الاشاعات، ترى شنو الاشاعات؟ الاشاعات واحد يطير له كلمه كذب والناس تصدقها وتناقلها زين، وينتشر الخبر بين الناس وهو ليس له اصل. طيب يقول شيخ ابن تيميه: كذلك العلم الحاصل عقيب الخبر تارة يكون لكثرة المخبرين، وإذا كثروا فقد يفيد خبرهم العلم وإن كانوا كفارا. لكن ليس هنا خبر حديث يعني عن الرسول صلى الله عليه وسلم، خبر عادي. يعني لما يجيك ياباني مثلا وتوهكت كم عدد سكان طوكيو؟ يلا من يعرف؟ أعطونا أي رقم، يلا ما تعرفوا أعطونا أي رقم. 10 مليون، هنقول 10 مليون. لما يجيك ياباني تسأله كم عدد سكان طوكيو؟ كانت 10 مليون. تروح السفارة اليابانية مثلا تسألك يابانيين كل يوم وايد هناك، كم عدد سكان طوكيو؟ 10 مليون 10 مليون 10 مليون 10 مليون. زين تدش الانترنت تسأل كم عدد سكان طوكيو؟ 10 مليون 10 مليون 10 مليون. خلاص صدق ولا ما تصدق؟ صدق، مع ان اللي اخبرك كلهم ما فيهم مسلم، كلهم كفار اللي اخبرك، لكن تصدق. لماذا؟ لكثرة المخبرين وان كانوا كفارا. واضح ولا لا؟ لكن حديث الرسول طبعا لا ما يجوز، لازم مسلم يشترط في قبول الحديث انه مسلم. لكن يتكلم عن اي خبر. وتارة يكون لدينهم وضبطهم، يعني احيانا مو لان العدد كبير، لا لانهم ائمه علماء كبار، فانت مجرد يجيك الخبر من واحد تعرف انت ثابت وثقه يخاف الله وما ينقل اي شيء الا بدقه، وهذا اطمئن. يقول والله لو 50 واحد جايين وقالين لي خبر وفلان قايل لي خبر أقدم فلان عليهم. ليش؟ أنا ما أعرفهم هذول، فيهم مرات يغلطون، لكن فلان ما شاء الله آية بالحفظ، ما عمره غلط ودقيق في نقل الروايات وتثبت وكذا. فمجرد أنه يجيك الخبر من فلان أنت تحلف عليه، والله العظيم صار إيش درك فلان قال، يمكن فلان غلطان، لا فلان ما غلط، من كذا ما هو إيش مطمئن لخبر فلان. طيب فرب رجلين أو ثلاثة يحصل من العلم بخبرهم ما لا يحصل بعشرة وعشرين لا يوثق بدينهم وضبطهم. القضية هي قضية كثرة. وتارة قد يحصل العلم بكون كل من المخبرين أخبر بمثل ما أخبر به الآخر. طيب يقول: وإذا عرف أن العلم بإخبار المخبر له أسباب غير مجرد العدد، علم أن من قيد العلم بعدد معين وسوى بين جميع الأخبار في ذلك فقد غلط غلطا عظيما. إذن هذه الكلمة، وهي أن تحديد العدد غير صحيح. تحديد العدد من المتواتر 10 أو 20 أو أقل أو أكثر ليس له دليل أبدا. إذن الشرط الأول يرويه عدد كثير، والصحيح بدون عدد. وذلك قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى يقول: لا معنى لتعيين العدد، مو صحيح نتحدد عدد معين يقول هذا غير صحيح. الشرط الثاني أن يكون ذلك في كل طبقة، يعني المتواتر الطبقة الأولى التواتر، الطبقة الثانية عدد عدد عدد في كل طبقة أو ثقات، المهم إيش هذا المتواتر. أما يكون واحدة من الطبقات راويه واحد وعد مش حالك لما يعتبره متواترة. أن يكون مستندهم الحس، المستند يكون إيش الحس، شنو سمع الحس؟ يعني شاف أو سمع هذا مستند شاف أو سمع، هذا معنى مستنده الحس. أما مستنده العقل لا، هذا ما يكفي، لأن هذا مو خبر، هذا ظن، هذا ظن. ممكن الناس كثيرين يعني يتناقلون أخبارا زين وليس مستندهم الحس وهو السماع. إذا كان أهل العلم يتثبتون، سمعت ولا ما سمعت، ولا سمعت الناس يقولون لا ما يكفي، سمعت من شخص نفسه أو لا، أو واحد يقول والله أظن كذلك، هذا يظن وهذا يظن وهذا يظن، وأخبره بالخبر على الظن، ما يصلح. لابد أن يكون مستند الحس، أي سمع أو رأى. الشرط الرابع أن يستحيل عادة أن يتفقوا على الكذب. فإذا كان من الممكن أن يكذبوا يتفقوا على الكذب فهؤلاء لا يقال عن خبرهم أنه متواتر. ونقف هنا، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد. بالنسبة للاختبار إن شاء الله تعالى، كموضوعنا في الفترة الماضية، فإن شاء الله تعالى بين كل موضوع وموضوع نحط مجموعة أسئلة إن شاء الله تعالى، ويكون الاختبار منها كذلك إن شاء الله تعالى. بس تنبيه لكم جميعا، جزاكم الله خيرا، وهي قضية أن بعض، أنا شفت بعيني صراحة، وبعض الأخوة أخبروني بهذا، بعض الأخوة جزاهم الله خير ما يسقط عدل، يعني يأخذ مكان سيارتين، يعني رجال الالتزام بالخطوط الأرضية حتى تتسع الأمكان لإخوانك. أنا بعضهم زعلان يدي عليك، يعني شو سيارة غلط الله يأخذها زي ذلك، الله يهديها. فأرجو أن تراعون هذه القضية ولا تسكرون الشارع يعني، وأنت لو توقف بعيد تتمشى إن شاء الله لك أجر إن شاء الله في قدومك، والله أعلى وأعلى. الإرث خير الإرث علم نبينا، الإرث خير الإرث علم نبينا، والخير كل الخير في علم الهدى.